إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأحبوا الله من كل قلوبكم فإن محبة الله تعالى هي أصل الدين وأساس العبادة وعلامة الإيمان الصادق قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ومحبة الله مع الذل والخضوع له هما القطبان اللذان يدور عليهما فلك العبادة وذلك لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها ولا شك أن المحسن المطلق الذي ما للعباد نعمة إلا وهي منه هو الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فلا يجلب النعم ولا يدفع النقم إلا هو وحده لا شريك له وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير أو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ومحبة الله تعالى لها علامات أعظمها اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن علامات محبة الله تعالى محبة ما يحبه الله تعالى وبغض ما يبغضه الله والله تعالى يحب المحسنين والمتقين والمتطهرين ويبغض الكافرين والمنافقين فيجب على المؤمن محبة من يحبهم الله وبغض من يبغضهم الله والله تعالى يحب الطاعة والأعمال الصالحة ويكره الكفر والفسوق والعصيان فيجب على المؤمن أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من تلك الأعمال ومن علامات محبة الله تقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس إذا كان ما تحبه النفس معارضا لما يحبه الله تعالى كما قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فتوعد الله سبحانه من قدم ما تحبه نفسه من هذه الأمور الثمانية على ما يحبه الله من الهجرة والجهاد ووصفه بالفسق وذلك يقتضي وجوب تقدير ما يحبه الله على ما تحبه النفس إذا تعارض المحبوبان وبعد محبة الله تعالى تجد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والمال والولد. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة سنته والتمسك بها وتقديرهما على قول كل أحد من الناس وعلى كل مذهب. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما نهى عنه من البدع والخرافات والمخالفات كما قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. ومن البدع المخالفة للسنة ما يفعله بعض من يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من الاحتفالات بمناسبة مولده وربما يسمون ذلك الاحتفال عيد المولد تقليدا للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام مع أنه نهانا عن ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ونهانا عن التشبه بهم فقال من تشبه بقوم فهو منهم. وإنما كررنا الخطاب في هذا الموضوع لأن المبتدع كرروا الدفاع عن إقامة المولد وروجوا الشبه لتبريره فكررنا التحذير منه. فهذا الاحتفال الذي أحدثوه بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع ومردود من عدة وجوه. أولا أنه لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سنة خلفائه وما كان كذلك فهو من البدع الممنوعة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والاحتفال بالمولد محدث أحدثه الشيعة الفاطميون بعد القرون المفضلة لإفساد دين المسلمين. ومن فعل شيئا يتقرب به إلى الله لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يفعله خلفاؤه من بعده فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين للناس دينهم وهو مكذب لقوله صلى الله عليه وسلم وهو مكذب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لأنه جاء بزيادة يزعم أنها من الدين ولم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الاحتفال بذكرى المولد تشبه بالنصارى لأنهم يحتفلون بذكرى مولد المسيح عليه السلام والتشبه بهم محرم أشد التحريم. ففي الحديث النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم فقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال خالف المشركين ولا سيما فيما هو من شعائر دينهم. ثالثا أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه بدعة وتشبها بالنصارى وكل منهما محرم فهو كذلك وسيلة إلى الغلو والمبالغة في تعظيمه حتى يفضي إلى دعائه والاستغاثة به من دون الله كما هو الواقع الآن من كثير من يحيون بدعة المولد من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله وطلب المدد منه وإنشاد القصائد الشركية في مدحه كقصيدة البردة وغيرها. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أي لا تغلو في مدحي وتعظيمي كما غلت النصارى في مدح المسيح وتعظيمه حتى عبدوه من دون الله وقد نهاهم الله عن ذلك بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلو خشية أن يصيبنا ما أصابهم فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رابعا إن إحياء بدعة المولد يفتح الباب للبدع الأخرى والاشتغال بها عن السنن ولهذا تجد المتبعة ينشطون في إحياء البدع ويكسلون عن السنن ويبغضونها ويعادون أهلها حتى صار دينهم كله ذكريات بدعية وموالد وانقسموا إلى فرق كل فرقة تحيي ذكرى موالد أئمتها كمولد البدوي وابن عربي والدسوقي والشاذلي والتجاني والنقشبندي والجيلاني وغيرهم وهكذا لا ينتهون من مولد إلا وينشغلوا بآخر ونتج عن ذلك الغلو بهؤلاء الموتى وبغيرهم ودعائهم من دون الله واعتقد أنهم ينفعون ويضرون حتى انسلخوا من دين الإسلام وعادوا إلى دين الجاهلية الذين قال الله فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهكذا يا عباد الله رأينا ثمرات البدع وما تجر إليه فاتقوا الله وتمسكوا بدين الله واحذروا البدع والخرافات. نعم والله سبحانه وتعالى يقول وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن البدع المحدثة المنكرة لا نحن بصدد الحديث عنه وهو بدعة إحياء ذكر المولد النبوي وقد سبق أن بينا بعض الأدلة على بطلان هذه البدعة والآن نتعرض لرد شبهات الذين يرون جواز علل هذه البدعة فمن شبههم أنهم يقولون إن إحياء هذه الذكرى يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لهم هل أنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم أشد من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم فلماذا لم يعمل خلفاؤه وصحابته احتفالا بذكر مولده بعد موته مع شدة محبتهم له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي إنهم لم يتركوا هذا العمل إلا لأنه غير جائز ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه ولهم لم يشرعه لهم بل نهاهم عنه بقوله لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم والنصارى من حولهم يعملون عند مولد المسيح فامتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك وفي غيره ومن شبههم أنهم يقولون إن إحياء ذكرى المولد فيه تذكير بالرسول صلى الله عليه وسلم وربط للناس به وفيه إظهار لمكانته وشرفه ونقول لهم إن ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم تتجدد مع المسلم ويرتبط به المسلم كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الآذان والإقامة والخطب وكلما ردد المسلم الشهادتين بعد الوضوء وفي الصلوات وكلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته عند ذكره وكلما عمل المسلم عملا صالحا واجبا أو مستحبا مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يتذكره ويصل إليه من الأجر مثل أجر العامل وهكذا المسلم دائما يحيي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتبط به في الليل والنهار طوال عمره بما شرعه الله لا في يوم مولده فقط وبما هو بدعة ومخالفة لسنته فإن ذلك يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبرأ منه والرسول صلى الله عليه وسلم غني عن هذا الاحتفال البدعي بما شرعه الله له من تعظيمه وتوقيره كما في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر الله جل وعلا في آذان فلا يذكر الله جل وعلا في آذان ولا إقامة ولا خطبة إلا ويذكر بعده الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك تعظيما ومحبة وتجديدا لذكراه وحثا على اتباعه ومن شبههم أنهم يقولون إن في إحياء ذكرى المولد وقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة حثاً على الاقتداء به والتأسي به فنقول لهم إن قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به مطلوبان من المسلم دائماً طوال السنة وطول الحياة أما تخصيص يوم معين لذلك بدون دليل على تخصيص فإنه يكون بدعة وكل بدعة ضلالة والبدعة لا تثمر إلا شرا وبعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé pour vous ma bonté et la miséricorde pour vous et j'ai accepté l'islam comme religion pour vous. Et donc la religion elle est complète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné tout ce qui est nécessaire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher de lui. Et il a dit, وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَأَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Donc ça veut dire que celui qui va vivre après vous, il verra beaucoup de discords et de désaccords. Alors accrochez-vous à la sunna et mordez dedans. Et mordez dans la sunna également, la sunna de mes khulafa, de mes successeurs bien guidés après moi. Et accrochez-vous à cette sunna. Tanassaku biha. Et il a dit, et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car les choses inventées sont les pires choses. Et toutes les choses inventées sont des bid'ah. Et toutes les bid'ah sont des égarements. Et dans une autre version, il dit, et tous les égarements mène au feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée. Et donc les bid'ahs sont interdites dans l'islam. Et la définition d'une bid'ah dans la langue, c'est toute chose qui est nouvelle et qui n'existait pas auparavant. Et dans la religion, la définition c'est toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélée, ni ordonnée, ni recommandée, et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commandé, ni ordonné, ni recommandé, et qu'il n'a jamais pratiqué, ainsi que ses sahaba, ainsi que les tabi'in. Donc quand on voit que les sahaba n'ont jamais, par exemple, célébré la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les tabi'in qui ont étudié avec les sahaba n'ont jamais non plus, eux aussi, célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis ensuite, les tabi'in, eux qui n'ont jamais fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comment on pourrait penser que ces choses-là font partie de la religion aujourd'hui? Ceux qui prétendent faire par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fête pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il a dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ » Dis, si c'est réellement que vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le messager d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Et donc les sahaba, ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous. Et les sahaba et les tabi'in, ils aimaient tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous. Et parmi les sahaba, il y avait des sahaba qui, lorsqu'ils étaient dans une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils voyaient qu'une flèche était en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se mettaient devant la flèche pour empêcher que cette flèche atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut donner cet exemple pour montrer à quel point les sahaba aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de donner leur propre vie pour sauver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous aujourd'hui, on arrive et on prétend qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que parce qu'on aime, on veut innover et inventer des nouvelles pratiques et des nouvelles choses dans la religion de l'islam. Et des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire. Et les gens qui font ça, ils essaient d'imiter les chrétiens qui ont fait la fête de Noël et la naissance de Jésus. Donc, cette bid'a, elle a été inventée très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs siècles après. Et c'était inventé par les Shi'as al-Fatimiyoun. Et eux, ils ont propagé cette fête. Ils l'ont fait répandre partout dans le reste des pays musulmans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de pays musulmans font cette fête aujourd'hui. Toutefois, ça n'a aucune origine et aucune base dans notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum » Celui qui imite un peuple, il en fait partie. Également, il a dit, لتتبعون ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre dedans. Et là, les sahabes ont dit, Ya Rasulullah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'autre? Et donc, ça nous montre que ça c'est un des signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que les musulmans allaient suivre petit à petit les exemples des gens qui ont dévié avant eux, c'est-à-dire les gens qui ont dévié dans la religion comme les juifs et les chrétiens, et donc ils suivent les juifs et les chrétiens dans l'égarement. Et donc ça c'est la preuve de ça. Et cette bid'a aujourd'hui elle est prétendue dans le monde musulman par les soufis, ceux qui appartiennent à cette bid'a et à ces groupes de bid'a et qui font des chants et des fêtes et des poèmes et qui récite des genres de poèmes comme Al-Burda, dans lesquels il y a des exagérations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il y en a un vers dans ce poème qui dit « Wa inna min judika dunya wa barrataha, wa inna min ilmika ilmu al-lawhi wal-qalami » Donc ils attribuent dans ce poème la création du monde au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'au-delà, et après ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de Allah, c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit dans Allah al-Mahfouz ou al-Qalam, c'est-à-dire c'est comme s'il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît al-Ghayb. Et donc ça, bien entendu, ça fait partie du shirk. C'est parce qu'on attribue à une créature une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça représente une forme de shirk akbar. Et c'est une exagération dans la religion. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti contre toute forme d'exagération et toute forme d'égarement. Et on va parler, inshallah, la semaine prochaine, en détail, pour réfuter d'autres parmi les choubouhats des gens de Bédard au sujet de cette fête et au sujet d'autres Bédard également. Donc, nasallallah, ayyani wassiqna, l'ittiba'i sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa yub'idana an kulli anwa'i al-bida' wal-khurafat wal-mukhalafat al-kitab wal-sunnah. نسأله أن يجمعنا على الهدى فقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة اللهم صل وسلم يا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى